ويقولوا ده الكلام ده كلام ما يدخلش العقل فينصرفوا عن بقية الدين. طب لما ما يعرفوش ان الارض كورة ولا الارض بتدور هينتفعوا بها ولا ما ينتفعوا؟ زي ماء، هو اللي بينتفع بالكهرباء هو بدوي ريفي لا يعرف شيئا، بينتفع بالكهرباء ولا ما بينتفعش؟ لما بيجي كده ويعمل مسجل وبيعمل التلفزيون انما هل يعرف لماذا اذا عمل كده بتيجي مش عارف ايه؟ ما يعرفش حاجة من دي قبل. عدم معرفته بها منعه ان يفيد منها؟ ما منعوش. كذلك انا ايه ما عرفتش ان الارض كورة، ما عرفتش ان الارض بتدور، ما عرفتش ان البخار بيتكثف في السماء ومش عارف ايه وبعدين ينزل، افرض ان ما عرفتش دي بستفيد منه ولا ما استفيدش؟ وهل الاستفادة منها على قدر المعرفة؟ ابدا. فالايات الكونية في الكون التي جعل الله ناموس الكون عليها الله يعطي منها بقدر ما تتسع له العقول المعاصرة، لكنه يترك في كتابه ما يدل على ما يمكن أن تنتهي إليه العقول الطموحة بالبحوث. لأن لما تيجي حاجة كده ونعرفها في الكون نقول يا سلام أكن القرآن أشار لها يا الله، لكن قبل كده ما إيه؟ ليه؟ لأن الناس تنقفل من ناحيتها وتكذب، بل كذبوا بما لم إيه؟ يحيطوا به. يعني لو ان هو جه بقى مثلا وقال ده كل شيء في الوجود يتكاثر او تحصل منه مثلا حاجة اذيب من الجنسين بتوعه يبقى فيه موجب وسالب وذكر وانثى، بالله كان يصدقوا منهم؟ ما يعرفوش ان في الذكر والانثى الا مين؟ الا في الرجل والمرأة، ويعرفوها في الحيوانات برضو، وياخدوا دي الاولى الجاموسة صارف يلا نودعت ايه، ويعرفوها في بعض النباتات زي النحل يجيبوا من الذكر ويحطوا للايه، انما في نباتات كتير ما يعرفوش الحكايه دي وتتعمل العمليه ولهم دليل به. طب النخل بنجيب من ذكر ونحط الانثى، طب والقمح اللي بنزرعه منه بناكل، طب تعملها انت ازاي دي؟ ما يعرفش ابدا. الذره مع ان في ذكر وايه؟ الشرشوبه اللي فوق دي فيها عنصر الذكوره، والشوش اللي في الكوز اهو دي الحبال اللي بتنقل للانوثه، يوم الهواء يضرب بتاعت الذره دي تروح منزله الايه على الشوشه، تقوم الشوشه تاخد من مين؟ شوشه الذره دي اللي عامله زي فتل الدقان دي الشرابه دي، يروح واخد منها دي تتحرك يروح منزله الطلح بتاع الذكوره على مين؟ على الانوثه، يقوم ايه يجي الحب يطلع. ولذلك ان كنت واحد بقى مزارع ناصح تقوم لما تيجي تفتح كوز مثلا من الذره تقوم تلاقي حباية ميتة في وسط الحب، تبص ما تلاقيش لها فتلة طالعة لفوق، لكن ما فيش حاجة نزلت لها الذكورة. اللي انتوا تفتقلوها اللي تجيبوه ده تقولوا عليه ده سنة عجوزي، مش في حاجة كده لما تيجي تقلي يقول لك سنة عجوزي؟ سنة عجوزي يعني ايه؟ يعني القلح معلش اسطر من الحب تي تي تي تي. لا حبة هنا وحبة هنا وحبة هنا وحبة هنا والباقي ايه؟ ميت. تقوم تشوف الحكايه بتاع الميت دي تلاقي كل ميته ملهاش حبله فوق، يبقى كاتمه كده ما فيش حبل. الراجل الناصح يوم يجي للكاتم دي ويروح من فوق كده يروح عامله كده فسخه شويه، لما يفسخه شويه ويغيب عنه يومين ثلاثه يلتفت يلاقي الكوز بقى ايه؟ كوز بقى حبل، اهي دي ذكوره وايدي ايه؟ انوث. الغله برضه بالشكل ده يجي الهواء يروح عامل كده تي تي تي ويروح منزل الذكوره والانوث. الله، يبقى اذا كل تكاثر له ذكوره وايه؟ وانوثه. يوم لما يجي ربنا يقول فسبحان الذي خلق الازواج كلها. خلق الازواج كلها، اللي يعرفوه يجيبوا بالنص مما تنبت الارض، ودي عارفينه ولا مش عارفينه؟ ومن انفسكم. طيب هو بيروح يتجوز عشان يخلف مش كده؟ ومما لا تعلمون. اهل مما لا تعلمون دي دخلت بقى كل ايه؟ دخلت الموجب والسالب في الكهرباء، الالكترونات واللي مش عارف ايه بتاعه الذره، كل حاجه لازم فيها ايه؟ اذا كل العلم ما بيتقدم بيديني شرح لايه كونيه، لو انها جاءت في زمن رسول الله لكذبوه، ولما يكذبوه الدعوه تنتهي، وهي الكتاب مش جاي بس كتاب كوني، الكتاب جاي كتاب ايه؟ منهج. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.